الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. بعد أن يسر لنا سبحانه وتعالى إكمال المتن الأول وهو متن العشماوية، وكما هو معلوم من خلال دراسته متن مفيد ماتع نافع، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا به ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص. سنشرع بمشيئة الله جل وعلا في المتن الثاني، وهو متن الأخضر. ومتن الأخضر كما سترون فيه إضافات كثيرة عما عليه متن العشماوية. ما درسناه لن نقف عنده كثيرا، سيكون بمجرد تذكير، وما لم ندرسه سنقف عنده ونوضحه بمشيئة الله جل وعلا. متن الأخضر هو مشهور بنسبته إلى مؤلفه، مؤلفه هو العالم الجزائري أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير ابن محمد ابن عامر. أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد الصغير ابن محمد ابن عامر الجزائري الشهير بالأخضر، وهو مالكي المذهب ومن العلماء البارزين الراسخين في العلم الشرعي، وقد كتب الله جل وعلا لما ألفه القبول. ولد عليه رحمة الله في سنة 920، سنة 920 هجرية توافق سنة 1514، وتوفي سنة 983، يعني تقريبا عاش 53 سنة عليه رحمة الله. وقد كان والده من العلماء، لذلك حرص على تربيته وتنشئته على حب العلم والنهل منه والحرص عليه. وقد أعطاه الله جل وعلا الملكة العلمية القوية بجانب الملكة الشعرية، له عدد من المنظومات، من منظوماته الشهيرة جدا في البلاغة الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، هو مختصر من مفتاح العلوم للسكاكي عليه رحمة الله. وكذلك منظوماته الشهيرة أيضا السلم المنورق في علم المنطق، السلم المنورق، السلم المنورق في علم المنطق، منظومة شهيرة متداولة بين طلاب العلم، وقد نظمها وعمره 21 سنة، حتى قال في آخرها ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون، وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم. فنظمها وعمره 21 سنة عليه رحمة الله. وهذا على عادة العلماء القدامى أنهم منذ صغرهم يوجهون توجهة علمية قوية، إذا بلغ أحدهم هذه المرحلة يكون قد أخذ قسطا كبيرا من العلم، يعني ليس كحالنا نحن اليوم، أحدنا قد يتجه إلى العلم الشرعي بعد أن يتجاوز 21 سنة، لكن هؤلاء منذ صغرهم من الخامسة أو السادسة يحدد اتجاهه العلمي. فلذلك نبغى رحمه الله مذكرا ونفع الله جل وعلا الخلق بما خطه قلمه عليه رحمة الله. مختصر الأخضري هو ابتدأه رحمه الله بمقدمة سلوكية فيها إرشادات وتوجيهات وتنبيهات إلى طالب العلم تعينه على التمسك بالعلم الشرعي وعلى العمل به ويعني التزام الطريق القويم. وسن بعد ذلك بكتاب الطهارة وآخره كتاب الصلاة، يعني فقط لم يتجاوز هذه المسائل الثلاث: مقدمة سلوكية، الطهارة، والصلاة. وقد توسع جدا في كتاب الصلاة في أحكام السهو، بل إن بعضهم نظم ما كتبه الأخضر في السهو نظمه في 150 بيت في نظم يسمى بالنظم العبقري. النظم العبقري 150 بيت، منظومة رائقة وجميلة مشتملة على معظم مسائل السهو، وشرحت هذه المنظومة في كتاب منفصل، فلذلك الاطلاع عليها مهم ومعرفتها في غاية الأهمية. نبدأ بمقدمته رحمه الله. يقول رحمه الله: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. بدأ بالبسملة وثنى بالحمدلة وثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحمدلة أو الحمد بمعنى الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال. والله جل وعلا يحمد سبحانه وتعالى لكماله وجلاله وعظمته وكبريائه، ويحمد أيضا لإنعامه وإحسانه. والآيات التي فيها ذكر الحمد كلها تشير إلى هذين المعنيين، إما أنها تثني على كماله وجلاله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وإما فيها الثناء على نعمه وإحسانه وفضائله على خلقه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهكذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى. والسلام هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يسلمه الله جل وعلا ويسلم شريعته. والأنبياء دعاؤهم يوم القيامة: اللهم سلم سلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالسيادة هذا لا شك فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم ولا فخر. والسيد هو متولي أمر السواد، والسواد هم الجماعة الكثيرة، فكل من تولى أمر جماعة يسمى سيدا عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الكرام: قوموا إلى سيدكم، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، فهو مقدمهم والقائم على شؤونهم، فصار سيدا عليهم. والرجل لقيامه على أهل بيته يصير سيدا عليهم. إذن وصف السيادة هذا وصف عام لا يختص به النبي عليه الصلاة والسلام وحده، ووصفه صلى الله عليه وسلم بالصفات الأعظم من وصفه بالسيادة هذا هو المقدم، يعني وصفه بالنبوة أو وصفه بالرسالة هذه أوصاف تختص به، وهي أعلى من وصفه ماذا؟ بالسيادة. فلذلك والإنسان ينبغي أن يوصف بالأوصاف الأعلى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل يوصف بأنه حبيب الله أم يوصف بأنه خليل الله؟ يوصف بأنه خليل الله. لماذا؟ لأن المحبة هذه عامة، الله جل وعلا يحب جميع المؤمنين، يحبهم ويحبونه كما قال سبحانه وتعالى. لكن الخل هذه منزلة خاصة لاثنين فقط من الخلق، لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا. ولو في واحد ضابط كان ملازم، بعد ذلك بقى ملازم أول كويس إلى أن بقى رائد كويس، لو وصفته وناديته وقلت له: حضرة الملازم، بعد ما بقى رائد يرى أنك قد أنقصت من قدره. لماذا؟ لأنه صار عنده وصف شنو؟ أعلى. لذلك الأولى النبي عليه الصلاة والسلام يوصف بأنه سيد صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. لكن كلما وصف بالأوصاف العليا هذا هو المقدم، ووصفه بالنبوة أعلى من وصفه ماذا؟ بالسيادة صلى الله عليه وسلم. قال: على سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، كما نص القرآن على ذلك، وإمام المرسلين أي مقدمهم صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. هذا أول شيء يجب على المسلم، أن يصحح إيمانه وعقيدته. وتصحيح الإيمان والعقيدة هذا يكون بما ينتقد، تصحيح المعتقد مما ينتقد كما قال أهل العلم، يعني من كل ما ينقص الإيمان، من كل ما يؤثر على إيمانك. فينبغي أن تصحح إيمانك منه. والتنقية والتصفية والتزكية هذه كلها مما يصحح بها الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد الناس دائما إلى تصحيح المعتقد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها رقاب العرب والعجم. ولا شك أن الناس كلما ابتعدوا عن الشرع ستكثر الشوائب والإشكالات حول عقيدتهم وإيمانهم. فالمسلم عليه أن يعتني كما يعتني بعافيته وبما يؤثر على بدنه وصحته، بما يؤثر على ماله، يعني كل شيء يؤثر على ماله أو على صحته هذا يبتعد منه. كذلك كل شيء يؤثر على إيمانك يخل به وينقصه من الشبهات والشهوات، وحتى يعني كما يقولون التوسع في المباحات وفعل المكروهات، هذه أشياء كلها تؤثر على الإيمان. الصحابي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ أحللت الحلال معناه فعلته معتقدا حلة، وحرمت الحرام معناها اجتنبته معتقدا حرمته، أأدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. بعد أن يصحح إيمانه باعتبار أنه هو الأساس، وأهل التربية والسلوك يقولون: التخلية قبل التحلية، تخلية قبل التحلية. تخلية معناها التخلي من الرذائل والقبائح. ليه؟ لأن هذه الرذائل والقبائح قد تحول بينك وبين التحلية. الإنسان لا يشعر بطعم الصلاة، الإيمان هذا له طعم، له طعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. ومن ذاق طعمه لا يمكن أن يتخلى عنه. صحابة عندما سأله هرقل سأل أبا سفيان عن الصحابة هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يتراجع الإنسان عنه. فالتخلية قبل التحلية، لذلك أول كلمة تعتبر بمثابة التخلية لمن أراد أن يدخل في الإسلام هي لا إله إلا الله. ما أثرها على الإنسان؟ أثرها أنها تنقيه، تنظفه، تهيئه لأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نصلي نتوضأ، ما أثر هذا الوضوء على الصلاة؟ تتساقط معه الذنوب والخطايا، حتى إذا وقف الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى وقف وهو طاهر نقي، ثم يأتي دور الصلاة وأثرها الأعظم في حياة الإنسان. لذلك يقول عليه رحمة الله أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. ذكرت قبل ذلك أن أقل قدر من العلم يجب على كل مسلم ما تصح به العقيدة والعبادة والأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طيب، لكن ما هو المقدار المفروض؟ هو الذي لا تصح العقيدة إلا به، ولا تصح الصلاة إلا به، ولا تصح المعاملة إلا به، ولا تصح الأخلاق إلا به. إذا أردت أن تصلي لا بد أن تكون على علم بما تصح به هذه الصلاة. ولذلك من صلى على جهل هذا لا تصح صلاته. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود في الصلاة، يعني يفعل هذه الأركان وهو يخل بها، قال له ما صليت، ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة. معناه لو مت كأنك تموت غير مسلم. والصحابي الذي صلى وقد أخل بركن من أركان الصلاة رآه النبي عليه الصلاة والسلام جاء وسلم عليه قال ارجع فصل فإنك لم تصل. معنى ما فعلت وهذا وجوده كعدم، وجوده كعدم. تأتي يوم القيامة وأنت غير مصل. لماذا؟ لأنك تخل بما لا تصح الصلاة إلا به. لذلك ما يصلح به فرض العين هذا واجب على كل مسلم، ولو كلفه أن يبذل ماله وأوقاته. لذلك يقول ثم معرفة ما يصلح به فرض عين كأحكام الصلاة والطهارة والصيام، هذا أقل قدر واجب. ثم يقول عليه رحمة الله ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله. حدود الله تطلق على أوامره ونواهيه، وأكثر ما تطلق عليه أنها تطلق على ما نهى عنه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويقول سبحانه وتعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فإذا حدوده يجب المحافظة عليها والوقوف عندها، لا تجاوزها الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب للإسلام مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور من اليمين واليسار، وعلى رأس الصراط داع يدعو الناس يقول: أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. ثم فسر فقال عليه الصلاة والسلام: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، السوران حدود الله. لذلك حتى فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية لها حد، لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها. الآن صلينا العصر، من صلاه 5 ركعات هل يصح منه؟ لا يصح بإجماع أهل العلم. ما في حاجة هنا سوى زيادة الخير خيرين، هذا حد، شيء حده الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. لا يقول من الإنسان. لذلك بعض الناس الذين يقعون في البدع، هؤلاء يتعبون أنفسهم فيما لا طائل من ورائه. قال جل وعلا عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، لكن انظر إلى مآلها تصلى نارا حامية. معقول إنسان يتعب تعب قدر ده كده ومع ذلك يدخل النار؟ لماذا؟ لأنه لم يرع الحدود الشرعية، إنما اتبع هواه. ومن اتبع هواه في الحقيقة لم يستجب للشرع. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. والواجب على الإنسان أن يتبع ما شرع له، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أمرنا أن نستقيم وألا نطغى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هل هناك طغيان في العبادة؟ نعم هناك طغيان، إنسان إذا تجاوز الحد المشروع. لأن الله جل وعلا يعني كما أن ما نراه من الأشياء الموجودة على ظاهر الأرض، ما كل شيء يصلح لأن يستفيد منه البدن. يعني البدن هذا حتى في النباتات، في النباتات يستفيد من نباتات معينة هي التي جعل الله جل وعلا فيها خاصية النفع. بعض النباتات لو أكلها تقتله، كذلك جعل سبحانه وتعالى خاصية النفع للبدن مثلا في غذاء معين، لو أكل الطين يقتله. طيب ما أي شيء يفعله الإنسان ولو كان ظاهره أنه عبادة يصلح لأن يستفيد منه الإنسان دينيا؟ لا، الذي تستفيد منه ما شرع لك. لذلك يقول رحمه الله: ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه، فلا يتجاوز ما حد له. قال: ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. هذا أيضا ما يجب على الإنسان، التوبة واجبة على كل الخلق. قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يعني هي لا تختص بالعصاة بل الأتقياء والأنقياء أولى بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول جل وعلا مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. والله جل وعلا كما جاء في الحديث أنه يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، فهي من الطاعات التي يحبها ربنا جل في علاه. قال: وشرط التوبة الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء والخذلان والطمس البصيرة. التوبة لها شروط كما بيّن عليه رحمة الله. أول شروطها أن يقلع عن الذنب في الحال، أن يتركه في الحال، يعني لا يصلح مثلا إنسان هو في أثناء بوله يشرع في الوضوء، ممكن هذا. كذلك إنسان يقول تبت إلى الله جل وعلا وما زال متلبسا بالمعصية، تبت من ماذا إذن؟ تبت من ماذا؟ من أراد أن يتوب لا بد أن يقلع، أن يترك الذنب الذي يقع فيه. الشرط الثاني أن يندم على ما فات. كثير من الناس يحكي قبائحه للناس على وجه الافتخار، يقول لك والله زمان بلدي كانت سمح. طيب السمح فيها شنو؟ صف، صف بتاع شنو كنت واقف فيه ولا شنو؟ يعني يحكي لك الصفوف زمان، ها، يقول لك البلد دي كانت بخيرها. طيب ولما تسألوا عن الخير يقول لك الخير كان شنو؟ كان فيها زمان كويس، ويحكي القبائح. هذه إشكالية كبيرة جدا، ينبغي أن يتقطع القلب ندما على ما وقع الإنسان فيه، لأن كل ما فعله الإنسان هذا لا ينسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذنب لا ينسى، وقال جل وعلا في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوا، أحصاه الله ونسوا. إذن هذا لا ينسى إلا إذا تاب الإنسان منه، تاب يغفر ويتجاوز الله جل وعلا عنه. لكن إنسان تركه ساي كده بس لأنه منعه بقى ما فيش، اضطر أن يتركه، هذا لا ينسى، سيحاسب الإنسان عليه. لذلك ينبغي عليه أن يندم على ما فرط. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يندمون على تضييع بعض الأوامر مش فعل المحرمات. ابن عمر لما سمع أبا هريرة يذكر حديث اتباع الجنازة أن من تبع جنازة مسلم وكان معها حتى يصلى عليها ويدفن رجع من الأجل بقراطين، أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسأل عن هذا الحديث، قالت نعم، فجعل ينكت في الأرض ويقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني لدينا فرص زي دي كثيرة جدا وشنو ضيعنا. يندمون على تضييع الطاعة. سليمان عليه الصلاة والسلام لما كان يستعرض الخيول وكان ذلك يعني بأن تأخر عن الصلاة، ماذا فعل؟ أتلفها جميعا، كما قال جل وعلا في سورة صاد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لذلك الندم على ما فات هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. كثير منا يبتلى بمعصية معينة ويكون ذلك بزول كويس، لكن يتوب الليلة وبكرة شو؟ يرجع لها تاني، ويتوب وتاني بكرة شو؟ يرجع كويس مهما كان نوع هذه المعصية. هذا يدل على ضعف التوبة، يدل على ضعف التوبة. فإذا كان قوي العزم على تركها لا يمكن أن يعود إليها بأي حال، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم لقومه وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، حتى ولو كان ذلك على سبيل الإكراه، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وقال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، انظر القوة يعني، ثم كيدوني فلا تنظروا. هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتراجعون عن الطريق الذي رسم لهم بأي حال من الأحوال حتى ولو قطعت أوصالهم. انظر إلى حال السحرة، سحرة فرعون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذه القوة التي نجاهم الله سبحانه وتعالى بها، والإنسان القوي يثبته الله جل وعلا، يثبته الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن الضعيف هذا هو الذي يضعف عن الثبات في بعض الأمور، كثير منا إما مجاملة للناس أو لأنه يخاف كما كان يخاف أبو طالب، يخاف على سمعته ويسأل الناس يقول والله أنت زول كبير، معقول تتبع لك ولد من أولادك أحفادك يعني تتبعوا تخلي دين آبائك والمجد هذا والمكان؟ لذلك قال في: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، أو يعني انظر العذر، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. كويس، هذا نوع من الضعف يعني. فالمؤمن القوي هذا إن اعتقد شيئا لا يتراجع عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله. وبهذا ثبته الله جل وعلا وأعانه. قال نعم، والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي عليه من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. من شروط التوبة أيضا إن كانت تتعلق بحقوق الخلق فهذه لا بد من ردها إلى الحقوق، لا بد من ردها إلى أهله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله أو فليتحلل منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. اللي عنده أي مظلمة أو أيسر عليه هنا وأرفق به أن يتحلل منها شنو؟ اليوم. أنه بعدين قال جل وعلا في سورة البقرة: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لماذا حصر سبحانه وتعالى أو ذكر هذه الأمور الثلاثة؟ أهل العلم يقولون لأن التخلص من حقوق الغير بيكون عبر واحد من الطرق الثلاثة هذه. يعني بعدين يوم القيامة لو شلت لك تلفون من زول وعملت به نايم عشان تفك منه، طبعا التلفون ده ما خلاص تركتم ما خولناكم ها وراء ظهوركم ما معك حاجة، تجي يوم القيامة وليش ما في تلفون، تنفك منه كيف؟ تنفك منه أول طريق تقول له: يا أخي تلفونك ده بكم؟ طيب قول قولك بقرش، بتجيبه من وين؟ ها؟ زي ما قال واحد من الجماعة كان تاجر، بعدين جاء واحد دار يشتري منه وشافه عريان مرة واحد، بعض الناس بيكونوا يمشون عرات بالكلية، قال لي ده بكم؟ قال لك ده خليني بكم؟ القروش خدتها وين؟ قروشك شو خدتها وين؟ انت ما عريان يعني ولا شيء، ما خدته في جيبك ما في حاجه. طيب انت يوم القيامه لو قلت التلفون ده وبتجي عريان نفس الشيء كويس ما معك حاجه، ربنا قال لا بيع ما في خلاص، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. طيب يبقى المرحله الثانيه الممكن تحين لك يكون الزول ده صاحبك، صاحبك بيناتكم علاقة حميمية جدا كويس وملح ملاحظ زي بيقولوا أهل، تقول لي يا أخي ما تنسى القديم العشرة والمعاملة اللي كانت كريمة زمان خلي لي. ربنا قال ولا خلة، ولا خلة، دي خلاص حينتهين. طيب ما صاحبك، لكن صاحب صاحبك، صاحب صاحبك، امشي هو لي صاحبك، يقول لي اخي قول لي صاحبك ده خلي لي التلفون ده. ربنا قال ولا شفاعة. إذن طريقة تنفك منه شنو؟ ما في حسنات، بس ده اللي بيشيله منك. عشان كده أيسر على الإنسان ها في الدنيا هنا يتحلل من حقوق الخلق، سواء كانت معنوية أو كانت حسية. قال عليه رحمة الله ولا يحل له أن يؤخر التوبة، توبة من الفرائض المعجلة، ولا يقول حتى يهديني الله، لأن الله جل وعلا قد هداه. ربنا قال إنا هديناه السبيل، وقال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، إذن هداك سبحانه وتعالى، بين لك الطريق، فالواجب عليك أن تعجل. أما التسويف بفعل الخير فهذا من أخطر ما يكون على الإنسان. ابن القيم عليه رحمة الله يقول احذروا سوفا فإنها جند من جنود إبليس، كم جاء الثواب يسعى إلى بابك فرده بواب سوف ولعل وعسى، كم جاء الثواب يسعى إلى بابك فرده بواب سوف ولعل وعسى. لذلك يقول احذروا سوف فإنها جند من جنود إبليس، والعمل الصالح مما ينبغي تعجيله. يقول رحمه الله ويجب عليه حفظ لسانه، حفظ اللسان أيضا واجب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون ما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، معقول؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد شنو؟ ألسنتهم. ويقول عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه لسان هذا وفخذيه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. وأكثر البلاء من هذا، أكثر البلاء إما من اللسان أو من الفرج. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذن كل ما يتلفظ به الإنسان مكتوب، ثم بعد ذلك سيكون الجزاء عليه. لهذا يجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء، أي الكلام الفاحش قبيح الذي تستفحشه العقول السليمة، والمنكر هذا أيضا كل ما أنكره الشرع وقبحه يجب حفظ اللسان منه، والكلام القبيح وأيمان الطلاق، حلف بالطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وعلماؤنا المالكية كما سيأتي يرون أن من يحلف بالطلاق ينبغي تعزيره جلده. طبعا ده عند أهلنا شنو كثيرين جدا بشوفوا الحليفة بالله دي حليفة هوينة ويسمعوا صدقوه، ها لو دار يعني دار تحلف حليفة قوية يحلف على بشم بالطلاق، وهذا الحلف نوع من التعظيم، هذا يدل على أن أحدهم يعظم امرأته أكثر من تعظيمه لله، هذه خطورة، خطورة كبيرة جدا. يعني عادة تحلف له بالله يمر كويس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث من استحلفكم بالله فأعطوه، من باب التعظيم لله سبحانه وتعالى كويس. ولكن الإشكال إذا ضعف المعتقد يرون أن الحليفة بغير الله جل وعلا بالشيخ أو بالزوجة هذه أعظم. واحد قالوا جماعة قبضوا لي في سرقة بتاعت بهاي، وطبعا عارفين الجماعة الحرامية دي أسهل حاجة عنده يحلف على المصحف، فقام قال القضاء قال والله نحن الزول ده دليل يحلف لنا في الشيخ حسن وحسون كويس، أداهم طروا ومشوا. وهناك عندهم عقيدة بأنه يا أخي أنت لو حلفت وكاذب البهائم دي بيسمع صوتهن جوا بطنك دي. فجماعة سرقوا حلفوا وقالوا شايف البهائم دي من عاج دي ها صوتها جوا بطنك دي. قال لهم البطنة دي فيها نعاج كثير نعاجتكم وين يا سيدي عرفتوها كيف مليانة نعاج طيب قال من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم كذلك مسلم عند الله جل وعلا له حرمة عظيمة. وقد قال جل وعلا وأما السائل فلا تنهار. فأيضا يجب حفظ اللسان من ذلك وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. إهانة المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. ويقول عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فلا يجوز تخويف المسلم إلا بسبب شرعي. يعني مثلا إذا فعل شيئا يستوجب عقوبته أو رفع أمره إلى السلطان فهذا لا بأس بذلك، لكن هكذا لا يجوز ما ذكره عليه رحمة الله. قال ويجب عليه حفظ بصره عن النظر الحرام كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فلا بد من حفظ البصر من النظر الحرام، وبذلك يحفظ الإنسان نفسه. أما الذي يطلق العنان لبصره فهذا لا شك أنه سيقع فيما حرمه الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حام حول الحمى يشرك أن يرتع فيه. قال ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. يعني كذلك يجب على المكلف أن يحفظ بصره حتى من النظرة المؤذية للمسلم. النظرة المؤذية كنظرة الحسد، هذه لا شك أنها تؤذي، وكنظرة العائن الذي يريد أن يسحر الناس أو أن يعني بسببه الناس يقعون. ولا شك أن العين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الرجل القبر والجمل القتل، فلها أثر عظيم. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا شيئا يعجبنا أن نبرك على ذلك من أجل حفظه. فيقول رحمه الله ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا. الفاسق هو المجاهر بالمعصية، مثل هذا يجب هجرانه، لكن بشروط كما يقول أهل العلم. إن كان الهجر يصلحه، لأن بعض الناس لا يتأثر بهجرك، لو تركت السلام عليه أو تركت كلامه أو مجالسته حيقول لك يا زول في 60 زي بيقولوا أهل لف ما دار معك أي حاجة، صح؟ إذا لم ينتفع هذا بشنو؟ بهجرك. لكن الذي ينبغي هجره هو من ينتفع بهجره، كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام بعض صحابته الكرام كالثلاثة الذين خلفوا، هجروا من جميع المسلمين آنذاك وانتفعوا شنو؟ انتفعوا بهذا الهجر، صلحت أحوالهم. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نكون منهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء هم الذين صدقوا فانتفعوا بالهجر. والهجر الذي يجوز هو ما كان لغرض شرعي لا يتهجره لأنه مثلا يقع في بعض المحرمات ويجاهر بها. لو كان محرمة بيفعل هذه بينه وبين الله جل وعلا لا ينبغي التجسس عليه. أما لو كان يجاهر بها نحن نراه لا من الله يتقي ولا من الناس يستحي، فإذا كان الهجر يصلحه نهجره، أما إذا كان لا يصلحه فلا يجوز هجره. والهجر لأجل غرض أو لأجل حظ من حظوظ النفس هذا الشرع جعل له حد أقصى وهو 3 أيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. مهما كان هذا الأمر يعني يهون على الإنسان، يهون عليه أن يصاب في ماله، لكن أخطر شيء أن يصاب الإنسان في عرضه، يتعرض أحد لعرضك، هذا أخطر شيء. كما قال الشاعر يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في عرضه في عائشة رضي الله عنها وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاه، لما عالج القرآن هذا الأمر ووضح ما فيه وكشف حقيقته أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، بقيت الآثار بعد ذلك في النفوس، وخاصة كما يقول يعني الناس الأذى من القريب هذا أشد وأمر، كما قال الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضارة. أحد أقرباء عائشة رضي الله عنها تكلم فيه، وأبو بكر الصديق له عليه يد ينفق عليه ويرعاه ويكفله، لما بين القرآن حقيقة هذا الأمر قطع النفقة عنه. الله جل وعلا لم يترك أبو بكر الصديق، قال ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الجزاء من جنس العمل، من عامل الناس بالمسامحة والتجاوز عنهم وترك مؤاخذتهم عامله الله جل وعلا بنفس هذه المعاملة، لكن الذي يعامل الناس بعد ذلك بالشدة والغلظة سيعامله الله جل وعلا بهذه المعاملة. لذلك يقول إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. ثم يقول رحمه الله ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، حفظ جميع الجوارح كاللسان والبصر واليد والرجلين والفرج، هذه يجب عليك أن تحفظها. النبي عليه الصلاة والسلام قال استحيوا من الله، قالوا إننا نستحيي والحمد لله، قال الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. أن هذا هو حق الحياء من الله جل وعلا، أن تحفظ الرأس وما وعى، ما وعاه الرأس العينين والشم واللسان، هذه كلها والأذنين في الرأس، الحياء من الله جل وعلا أن تحفظها، وكذلك أن تحفظ هذه البطن من أن يدخل إليها شيء من الحر، وأن تذكر الموت، لأن ذكر الموت والبلى هذا يرقق القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هادم اللذات. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. كثير من الناس متعهم الله جل وعلا بجوارحه بأسماعهم وأبصارهم مع طول أعمالهم وضعف أبدانهم، لكن حفظهم الله جل وعلا في جوارحه لماذا؟ لأنهم حفظوها. أحد السلف أراد أن يركب على فرس وهو كبير في سن، فقفز عليه بقوة، ناس يعني أشفقوا عليه، خافوا عليه، ليه تفعل بهذه الصورة؟ يعني ممكن تسقط تضرب الأرض ما هتنفعته. قال: يا بني، هذه أعضاء حفظناها لله جل وعلا في الصغر، فحفظها لنا في الكبر، حفظها لنا في الكبر. وهذا وعد، وعد الله جل وعلا يتخلف. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. لذلك يقول عليه رحمة الله: ويجب عليه حفظ جوارحه ما استطاع، وأن يحب لله ويبغض له. كذلك ما يجب على المسلم أن يحب لله ويبغض لله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا تهديد منه سبحانه وتعالى. لكن الذي يحب لله ويبغض لله سبحانه وتعالى، يوالي في الله، يعادي في الله، هذا هو المتعبد لله جل وعلا في جميع أحواله، والذي جعل حياته لربه سبحانه وتعالى. لا يحب أحدا من الناس لجاهه أو لجماله أو لماله، إنما يحبه لله. إن كان مؤمنا مهما كان هو أحب إلى الله، أحب الله يعني هو أحب إليه من جميع الناس إن كانوا عصاة أو كفارة. هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنى مجتمعه بهذه الصورة. صف الذي، صف المسلم الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيه القرش، وكان فيه الحبش، وكان فيه الرومي، وكان فيه يعني البعيد والغريب، لكنهم عاشوا كأبناء الرجل الواحد. ما كان يرضى صلى الله عليه وسلم لأحد يعني أن يعير أحدا بقبيلته أو بلونه أو بشكله. تعرفون أبا ذر رضي الله عنه عندما عير بلال وقال له: يا ابن السوداء. بلال شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال لأبي ذر كلمة قوية جدا، قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم. وقال: أعيرته بأمه؟ طبعا أبو ذر تأثر، وطبعا هذا يدل على الإيمان. فرق بين المسلم إذا وقع في معصية والكافر. الكافر يقع في المعاصي ويستمتع بها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طيب، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا شكوا، فكه مستمتع جدا، ما يرى أنه فعل شيئا. لكن المسلم لو أنه فعل معصية في حالة غفلة سيقتله الهم بعد ذلك. لذلك أبو ذر ذهب إلى بلال ووضع خده على الأرض وأقسم عليه ليطأن بقدمه على خده، من باب أن يؤدب نفسه من هذا الفعل. فهكذا الصف الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيه فوارق، كما هو حال الناس اليوم، فوارق الظاهرة بينهم، إما يميزون بين الناس إما بالأموال أو بالألوان أو غير ذلك. طيب، يقول عليه رحمة الله: أن يحب لله ويبغض لله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك ما يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. وبهذا تصلح المجتمعات. يعني الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الحقيقة يحافظون على المجتمع من الهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لذلك مثلا، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم سهموا على سفينة، صار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا يعني إذا طلبوا السقيا والماء مروا على من فوقهم لأنه فوق والماء يشرب من البحر. فشافوا الطريق الطويل جدا قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرق. قال عليه الصلاة والسلام إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لو أن المصلحين أخذوا على أيدي المفسدين ها سينقذون أنفسهم وينقذونهم. النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لما ذكر قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس قال عليه الصلاة والسلام تأتون بهم في السلاسل إلى الجنة. لأنه شوف مثلا هذه من خيرية هذه الأمة كيف يعني نأتي بالناس في السلاسل في الجنة. ليه؟ لأنه في الجهاد يؤسر بعض الكفار وبعد ذلك يعرض عليهم الإسلام فتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم ويدخلوا الجنة مع أننا أتينا بهم في السلاسل مقيدين قبضناهم وهم يحدون الله جل وعلا ورسوله. ففي الحقيقة أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من الذين يسعون في إنقاذ شنو؟ في إنقاذ المجتمعات من الهلاك. لما حرم سبحانه وتعالى على بني إسرائيل حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت واحتالوا على ذلك جعلوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذون يوم الأحد. هذا الفعل المحرم الناس انقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام. بعض الناس سكت قلنا نتفرج عليهم كده بس وبعضهم أنكر وبعضهم أنكر على من أنكر. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا زي ما حال اليوم لو أنك أنكرت على شخص حيقول لك أنت بيدخلك شو دخلني الشرع أمرني بإنكار شنو المنكر بيدخلك شنو. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الله جل وعلا مسخ هؤلاء المجرمين مسخهم قردة وخنازير وما براهم. لم ينجي جل وعلا إلا الناهين عن المنكر والآمرين المعروف كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإذا نزل العقاب بالمفسدين سيؤخذ معهم الساكتين سيؤخذ الساكتون عن إنكار المنكر. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عندي. لكن إنكار المنكر يحتاج إلى فقه. يعني أول شيء أن تترفق يعني الذي يقع في معصية هذا بمثابة المريض والناهي له بمثابة الطبيب. والطبيب إذا أغلظ على المريض لن يستفيد منه فلا بد أن يكون معه برفق حتى تنقذه. لذلك انظر النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري حكى قصة رجل من بني إسرائيل قال كان في من كان قبله أحد الناس يعظ أخاه في كل يوم يذكره لما كثر عليه قاله أجعلت علي رقيبا يا أخي ما لك بي أجعلت علي رقيبا. غضب الرجل وقال والله لا يغفر الله لك. انظر قال سبحانه وتعالى قد غفرت له وأحبطت عملك. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ يعني أنت موضوع رب العالمين سبحانه وتعالى بيدك أنت مغفرته هذه في يدك أنت. غفر سبحانه وتعالى لهذا العاصي وأحبط عمل الآمر بالمعروف. لماذا؟ لأنه دخل في شيء لم يكن من حق. والقلوب بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي الترفق. هكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، يرفق بالمدعو، يتلطف به، بل ربما أعطاه صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه. يعني تعرفون قصة هبار؟ هبار هذا لما هاجرت بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مهاجرة، هو مر بها وهي راكبة على بعيرها، أخاف البعير، سقطت من بعيره وقد كانت حامل، كان ذلك سبب في وفاته. لما وصلت توفيت بسبب هذا السقوط من البعير. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ورأوا هبار أراد أن يفر، قال إلى أين يا هبار؟ قال فرارا منك يا محمد. قال تعال عفوت عنك. هكذا حاله صلى الله عليه وسلم، عفوت عنك. فلطفه صلى الله عليه وسلم بالمدعوين جعل الناس يقبلون على دينه. ونحن قلة فقهنا بهذه الوظيفة العالية جعل الناس ينفرون من إنكار المنكر ومن المعالجة المعروف. لماذا؟ لأن بعض الناس يتحدث مع بعض العصاة كأنه هو التقي النقي الصافي من كل شيء. وهذا يعني هارون الرشيد كما هو معلوم لما أتاه بعض الدعاة وقال يعني أريد أن أعظك موعظة شديدة، قال لا ما داير منك كويس. ليه؟ قال أنا لست أسوأ من فرعون، وأنت لست أفضل من موسى، والله جل وعلا يقول لموسى فقول له قولا شنو لينا لعله يتذكر أو يخشى. دار تعظني، عظني بشنو؟ برفق، كما قال الشافعي رحمه الله تغمدني برفقك في فراتي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فهكذا الدين يأمرنا بالرفق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والأمر المعروف والنهي عن المنكر طبعا له درجات كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني لا بد أن تعرف درجتك ما هي. فالسلطان مثلا والقاضي وأهل الحسبة والرجل في بيته لهؤلاء أن يغيروا شنو؟ بأيديه. لكن من لم يكن من هؤلاء يغير ماذا؟ بلسانه، ليست له قدرة على هذا، يغير بقلبه. قال عليه رحمة الله ويحرم عليه الكذب، كذلك مما يجب على المسلم ترك الكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. وهذا الموضوع يا إخوان الشهوة، يعني من دخل فيه، بعض الناس يدخل فيه مثلا عن طريق البيع والشراء، كل شغال في دكان، شغال المهم في السوق، ها يكذب حتى يصير الأمر عنده عادية، ومع ذلك يصل عليه يتخلص منه. لهذا كعب بن مالك رضي الله عنه أنجاه الله جل وعلا بالصدق، فعاهد الله جل وعلا أن لا يحدث إلا صدق مهما أداه الأمر مهما كلفه. ثلاثة ديل صدقوا، ما كانوا براهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كانوا شنو؟ كثيرين جدا. لكن غير هؤلاء الثلاثة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر له كذبا. الله جل وعلا قال في سورة التوبة يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذر لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وقال جل وعلا يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هؤلاء أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحلفوا كذبا، اعتذروا له كذبا، النبي عليه الصلاة والسلام تركهم إلى الله جل وعلا، لكن الثلاثة ذين صدقوا. واحد يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله والله ما عندي أي عذر، بس ما أمرك به الشرع أنا راضي به وطبقه عليه. عشان كده أنجاهم الله جل وعلا بالصدق، كعب الوارق قال أو عاهد الله جل وعلا ألا يحدث إلا صدقا، فذكر بعد ذلك أنه ما ابتلي أحد بمثل ما ابتلي به من الصدق. كويس، أنا كذا حال. فالذي يحرص على الصدق هذا يهديه إلى جميع أعمال الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأخطر أو أعظم أنواع الكذب، الكذب على الله ورسوله، كما قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والغيبة يعني كذلك يحرم على المسلم الغيبة، الغيبة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. أحد الصحابة قال يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، لأنه في ناس ها يقول لك كلام ده ما كذب حقيقة، دي الغيبة ذاتها، إن لم يكن فيه ما تقول قال صلى الله عليه وسلم فقد بهته، والبهتان أعظم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال والنميمة، نميمة من نمى الشيء إذا نقله ورفعه، وهي نقل الكلام إلى الغير على جهة الإفساد، تنقل الكلام إلى الغير وقصدك أن تفسد ما بينه من علاقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، ووصف سبحانه وتعالى على وجه الذنب بعض الكفار بهذا الوصف الذميم، هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. والكبر كذلك مما يحرم على المسلم الكبر، والكبر كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق دفعه وغمط الناس احتقاره، ترى أنك أعلى واحد وديل كلهم كشمش ساكت، هذا أخطر شيء على القلب يعمل إنسان. بل سبحان الله أمثال هؤلاء يعاملون بنقيض مقصودهم حتى في الدنيا، يعني هو لماذا ترفع؟ لكي يراه الناس رفيعا، وفي الحقيقة سيراه الناس حقيرا. ولهذا قال بعض العارفين قال المتكبر كالطائر، كلما علا في الهواء كلما صغر في أعين الناس، كلما ازداد الإنسان كبرا كلما صغر في العين، تواضع تكن كضوء الشمس لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ويعاقبه الله جل وعلا عقوبة أخرى بأن يعميه عن الحق وعن طريقه، ما بشوف إلا طريق الشر، طريق خير ده ما بعرفه أصلا. قال جل وعلا في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ده الطريق اللي بينفع معاه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفع، تواضع ترفع. والكبر قال رحمه الله: والعجب كذلك، العجب هو رؤية العمل، رؤية العمل بمعنى أن الإنسان ينظر إلى أعماله ويرى أنه قد فعل أفعال عظيمة جدا، كأنه هو الذي وحده خدم دين الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يقلب يذكر لي يقول لك: والله يا أخي إحنا ما خلينا حاجة تب، صلينا ودينا وزكينا ويمشي كده بيخلوه بيفعلوا ما خلينا تب، ما قصرنا الحمد لله ربنا يتقبل. ده العجب في حد ذاته. الله جل وعلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، قال: ولا تمنن تستكثر. ما تمنع الله سبحانه وتعالى بأي عمل، لأن ما قمت به من الأعمال بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لهذا في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال جل وعلا في: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله لأنه هو الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الطريق قد وضح له. فرؤية العمل هذه تحبطه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأحاديث: من اجتمع في بعض الأحاديث ذكر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يهلكه العجب والحرص، فهذا ما يهلك الإنسان أن يغتر بأعماله العظيمة. وقد وصف جل وعلا أهل الإيمان بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة، بيقدم وخايف كويس أنه لعله لم يقبل هذا العمل شنو منه. السيدة عائشة لما سمعت هذه الآية ظنت أن هؤلاء هم العصاة، فقالت: يا رسول الله، هم الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا يا بنت الصدق، يعني هؤلاء هم الذين يتصدقون لكن يخشون أن لا يقبل الله جل وعلا من وعلا. وفي سورة الشورى يقول جل وعلا: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فهكذا المؤمن يفعل الأعمال العظيمة ولم يرى أنه فعل شيئا. واحد اسمه ضرار الصدائي كان من الملازمين لعلي رضي الله عنه وأرضاه، لما قتل عليه دعاه معاوية فقال له: يا ضرار صف لي عليا. قال: اعفني أمير المؤمنين. قال: لا تصفنه بالرجالة كده شو تصف. قال: أما إن كان الأمر كذلك فإنه والله كان شديد القوة بعيد المدى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. ثم ذكر قال: وقد رأيته يوما وهو جالس في محرابه قابض على لحيته يقول: يا دنيا غرني غيري، غرني غيري، فقد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها. يعني هذا علي رضي الله عنه وأرضاه يظن أن الدنيا قد غرته. وعمر رضي الله عنه وأرضاه مع علو قدره كان يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، معنا ما كان شايف نفسه خالص. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا ليتني كنت كشجرة يعني تأكلها البهائم وهكذا تنتهي مرة واحدة، لا أعرف لا لي ولا أعرف. فهكذا كانوا يحقرون أنفسهم. فالعجب أخطر شيء على الإنسان. والرياء، الرياء أصله من الرؤية، يعني المرائي كأنه يأمر الناس برؤيته، لا يفعل الأعمال إلا بقصد أن يراه الناس وأن يحسن إليه، يقول لك شجعونه كذا مشكلة، حتى العمل الصالح يشجعوه عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من راء يرائي الله به. والسمعة، سمعة كذلك أن يسمع بعمله، يعني يريد أن يسمع الناس عمله، أقرب إلى الرياء. لكن الرياء يتعلق بالنظر، والسمعة هذا التعلق بشنو؟ بالسمع. والحسد كذلك ما يجب على الإنسان أن يبتعد عنه الحسد، تمني زوال نعمة الغير. وهذا يدل على أن صاحبه يعترض على الشرع. تقسيم الأرزاق، هذه الأرزاق ممكن تكون أموال، ممكن تكون علوم، ممكن تكون فهوم، ممكن تكون جمال، ممكن تكون بدن، ممكن تكون عافية، هذه كلها أرزاق. الذي قسمها رب العالمين قال جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والمؤمن يرضى بما قسم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فمن يعترض يقول لك: والله يا فلان ده بيستاهل، يعني الله اداه غلط، يعني هو لا يتأهل وربنا اداه، انت معترض على قسمة الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة الحاسد سيء الأدب مع الله، يعترض على لم يرضى به بقسمة الله، كما فعل الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، يعني يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حاب الناس، أدى دمية لأنه بريده، وأدى دميتين لأنه من قبيلته كده، يراه أنه قضر. وهذا لا شك أنه سوء اعتراض، حتى سوء أدب حتى مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فكذلك الذي يعترض على قسمة هذه الأرزاق، ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لما كويس، يفتكر نفسه كده ويعترض، يعترض على قسمة الإله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه سوء أدب مع الله جل وعلا. المؤمن يرضى في الدنيا، انظر إلى من هو دونك عشان تشوف نعمة الله عز وجل عليك. الآن بحمد الله معافى، صحيح تملك قوت يومك وآمن في بيتك وما و... يا أخي في ناس لهم 30 سنة في السجون، في ناس يعيشون أعمارهم في المستشفيات كويس، وأنت معافى في الدنيا. انظر إلى من هو دونك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فتزدروا نعمة الله عز وجل عليه. في الدين انظر إلى من هو فوقك علشان تلحقه كويس، وتتمنى أن تكون مثله. لكن الدنيا هذه النظرة الحقيقية، أن تنظر إلى من هو دونك. أنت الحمد لله الآن ساكن في أي بيت مهما كان وضعه، في ناس زي ما قال لي ساكن وين؟ قال لي ساكن في الخور، ساكن في خور جد، أسمع في ناس تلقاهم تحت الخور، يعني لا مأوى ولا بيت ولا طعام ولا شراب ولا تعليم ولا عافية ولا صح كويس، ومع ذلك هو راضي. فهذه هي النظرة الصحيحة، أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والبغض كذلك ما يحذر منه المسلم، البغض لا يبغض مسلما إلا إذا كان فاسقا فيبغضه بقدر معصيته، لكن سلامة القلب هذه مهمة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. فإمراض القلب بالشحناء والبغضاء هذا ما يجعل الإنسان يعيش سقيم النفس، والله يا إخوان لا ألذ ولا أعفى للقلب من أن يكون الإنسان طيبا. في ناس يقول لك الزول ده حساس، حساس ده معناه شنو؟ حساس ده معناها لو قلت كلمة جات كده بالغلط هو بحاسبك عليه، وده غلط، ده في الحقيقة مش حساس، هذا في الحقيقة هو سيء الظن، سيء الظن، يعني لو سمع كلمة ما فوت لك كويس. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام بيسمع الكلام الفارغ كثير وما قاعد يقف عنده كويس. اليهود السلام عليك يا محمد، وهو كأنه شنو؟ ما سمع، كما قال جل وعلا: يحيونك بما لم يحيك به الله. السيدة عائشة تسمع هذه الكلمة وفهمتها، ردت عليهم قالت: وعليكم السام والذام واللعنة وقبحكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: مهلا مهلا يا عائشة مهلا، ما كان الرفق في شيء إلا شأن، وما نزع من شيء إلا شأن. تقول: يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: نعم سمعت كويس. فلا يقف يعني كما يقولون الذي يقع على الشيء المنتن هو الذباب. عشان كده الإمام أحمد رحمه الله يقول تسعة أعشار الخلق في شنو؟ في التغافل. في التغافل أنك تسمع الحاجة الشينة وتخليها تمر ما تقف عندها. فهذه هي التي يعيش الإنسان بها طيب القلب. وتعرفون في صحيح مسلم قصة الصحابة الذي بشر بالجنة وهو حي، صحابة ظنوها أنه ممن يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ولا يترك شيئا من الأعمال الصالحة وهكذا. عبد الله بن عمرو بن العاص لما فات شافه لقى الزلاد ما عنده عمل كثير، بنوم للصباح وما عنده صيام ولا يحي كويس. سألوا أنك بتعمل شنو؟ بس قال والله ما حصل اليوم نمت في قلبي ده حاجة على سبيل تب طهر قلبه. أنا والله شفت بعض الناس بهذه الصورة، يعني أعرف شخص يعني إنسان كأنه من غير أهل الدنيا، طيبة لأبعد الحدود كويس. يوم من الأيام كده ما تناقش مع شخص في حاجة، مع أنه كان يعني ممكن يكون عمره في حدود كم 50 سنة، مشى الحج وودع الناس قال لهم أنا تاني أصلا ما رجعني، ربنا يسر له حجه وفاز زار المدينة وهناك شديد ما عنده أي حاجة، قعدته في المسجد النبوي كويس. يعني دائما الناس الفعلا بتحس بهم ده الدنيا دي يعرفوها حقيقة أنه طيب القلب. فيقول رحمه الله والبغض ورؤية الفضل على الغير كذلك مما يحذر منه المسلم أن يرى فضلا على غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه الأنبياء يتفاضلون، الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهو صلى الله عليه وسلم سيده، لكن مع ذلك ما كان يرى فضلا ومنزلة على غيره صلى الله عليه وسلم. فهكذا المسلم قال والهمز واللمز، همز باللسان ويكون بحضرة الشخص، واللمز يكون في غيابه. وقال بعضهم الهمز باللسان واللمز بالعين مثلا كويس، أن تشير إلى شخص تريد أن تذكر شيئا لكن تشير شنو؟ بعينك. وهذه هي العين الخائنة. في فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم بعض الكفار وقال لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، وهو قريب لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيه، دخل واسطة علشان يحلوا من المشكلة دي. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنه هو يريد قتله، سكت طويل جدا من عثمان ما رد عليه، والرجل واقف عثمان جاي معه كويس، وعثمان يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام والرسول شنو؟ ساكت. أخيرا عفى عنه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة فهموا أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب قتله، وقد يعني كان الأمر كذلك. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لو أشرت لنا، يعني مجرد إشارة نفهم بها بأنك أنت شنو تريد شنو قتله. قال ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عين، يعني لو أديتكم إشارة بعيني هذا نوع من الخيانة. يعني هو أمامي عثمان يريد تأمينه وأنا أشير إليكم بعيني أو بأي إشارة أن تقتلوه، هذا نوع من الخيانة. فالإشارة بالعين هذا نوع من الخيانة، وهي كما وصفها القرآن باللمز. قال والعبث، العبث يدخل فيه كل شيء لا يستفيد منه الإنسان، يعني كل شيء لا يعود عليك بفائدة ينبغي عليك أن تجتنبه، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه والله إني لأحب أن أرى الرجل، قال والله إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا لا في أمر من أمور الدين ولا في أمر من أمور الدنيا. يعني قال ما بحب أشوف بني آدم ده قاعد سعي أصلا، ولا تشتغل لك حاجة تنفعك في الدنيا دي، ولا اشتغل لك حاجة من أعمال آخر، لكن قاعد سايك يدعين في العربات ودعين دمشق ودي جاي وده من نوم ده طالع وده نازل وكده، هذا نوع من السبهلة لي. والله جل وعلا يقول فإذا فرغت فانصب. فرغت من أي عمل؟ أتعب في عمل شنو؟ آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغتنم خمسا قبل خمس، ومن هذه الخمس قال فراغك قبل شغلك. والسخرية كذلك ما نهى عنه الله جل وعلا السخرية. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والزنا أيضا ما يحرم عن المكلف الزنا. قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأكل أموال الناس بغير طيب نفس. قال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والأكل بالشفاعة، الشفاعة من القرب التي لا تحل فيها المعاوضة، يعني هي طاعة. الناس الآن بيسموها واسطة، والواسطة في الخير هذه مما ندب إليها الشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، لكنها قربة. فلذلك الإنسان لا يأخذ عليها شيئا، لا يأخذ عليها شيئا. والأكل بالشفاعة أو الدين، كذلك الأكل بالدين، أن يبذل الإنسان دينه ليأخذ مقابله عرضا من أعراض الدنيا. بعض السلف وهو من العلماء المعروفين المشهورين دخل له دكان عشان يشتري، ففي واحد عرفه قام قال لي سيد الدكان قال لي ده فلان. طبعا ليه؟ أنا شايف في النهاية وعامل معاملة كريمة وينزل له في السعر. الرجل سمعه خرج مباشرة، جماعة يقول يا تعال اشتري. قال إنا نشتري بأموالنا لا بديننا. نحن نشتري بشنو؟ بقروشنا. هم نشتري بشنو؟ بديننا. كويس؟ انت الرجل لما جيت ده قال لك ده منه؟ ده فلان. علشان في النهاية لأنه فلان وهو يعني العالم المعروف والمشهور، علشان الناس تنزل لي. الآن في ناس الواحد يعرفك بنفسه يقول لك أول حدا نعرفك كده شنو؟ بنفسي. أه؟ والليه؟ لأنه يقول لك أنه ما عرفك شنو؟ بجهلك، صح؟ علشان كده أول حاجة عرفك. إذا كان هذا يعني شيء من الدين مشكلة كبيرة جدا. قال وتأخير الصلاة عن أوقاتها، كذلك ما يحرم على الإنسان يؤخر الصلاة عن أوقاتها. قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتأخيرها عن وقتها هذا لا شك أنه ما حرمه الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث سمرة بن جندب ذكر رؤيا رأى فيها رجل نائم وآخر على رأسه يحمل حجر كبير جدا يلقيه على الرأس، يتهشم الرأس، يتدهده الحجر، يأخذ مرة أخرى ويعود الرأس كما كان، ثاني يأخذ الحجر وهكذا. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن تفسير هذه الرؤيا ورؤى الأنبياء وحي، قال هذا الذي ينام عن الصلاة المفروضة، ينام عن الصلاة المفروضة فيعذب بهذا العذاب. الله جل وعلا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والصاحب كما يقول أهل العلم الصاحب ساحب بيسحبك، والإنسان يتأثر بأخلاق من يجالسه. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك معناه ديك ريحة طيبة يعني، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك بهذا الذي ينفخ فيه، وإما أن تجد منه ريحا منكرة. قالوا كذلك صاحب السيء إما أن يحرق حسناتك وإما أن تجد منه أفعال وأقوال قبيحة. لهذا الجلوس مع الطيبين من الناس ولو لم يصل الإنسان إلى مقامهم يعطيه الله جل وعلا ما أعطاه. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر إذا وجدوا قوم يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم يحفونهم بأجنحتهم ثم يرفع هذا المجلس ربنا جل وعلا وهو أعلم به. الله جل وعلا يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. الملائكة تقول يا رب في فلان ليس منهم أصلا ما جاء علشان الموضوع ده إنما جاء لحاجة. فيقول هؤلاء الجلساء لا يشقى بهم شو جلسوا. وقد قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والصاحب السيء يعني أسوأ شيء على الإنسان. أبو طالب لم يتأثر إلا بصحبته للسيئين. في البخاري حديث سعيد والمسيب لما احتضر أبو طالب أتاه النبي عليه الصلاة والسلام قال وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي. النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة قلبه كان يتقطع على عم لأنه عم الآن هو في آخر رمق. فيقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. دار يقول لا إله إلا الله بس ويموت على كده. انظر أبو جهل يقول يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ده أبوك وجدك وأهلك تخليهم كيف خلي الطريق ده كيف. فقال سبحان الله قال أموت على ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال. انظر إلى الناس السيئين كيف أثروا عليه. والله جل وعلا ذكر في سورة الفرقان قصة عقبة ابن معوط ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عقبة ابن معوط هذا كاد أن يسلم اقترب جدا سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلاص تأثر. بعض أصحابه شعر منه بهذا أن هذا الرجل الآن هو قريب جدا من شنو من الإسلام فمشى له وقال له يا أخي أنت ذهبت إلى محمد معناه ليعطيك وهكذا وصبوت وبدأ يحدثه. قال لا ما صبوت أي ما غيرت ديني. قال لي خلاص علشان أعرفك أنت صادق تمشي وتدفل في وجهي محمد سبحان الله. ما كان من هذا الشقي إلا أن فعل ما أمره به يعني صاحبه. لذلك لما قبض عليهم وبدر قتل صبرا يعني هكذا ربط وقتل شر قتله. الله جل وعلا يقول يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء. ينظر يعني للصاحب السيء كيف يؤثر على الإنسان. قال ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. كذلك شيء إذا كان يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى فلا ينبغي لك أن تتركه من أجل أن ترضي الآخرين. كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أسخط الناس في رضا الله من أسخط الناس في رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله جل وعلا عنه وأرضى عنه الناس. فالذي ينبغي أن يكون أعلى شيء عند الإنسان هو إرضاءه لربه سبحانه وتعالى ولا يعنيه كثيرا ما يعني غضب الناس أو رضوا هذا لا يؤثر عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. يعني كذلك ينبغي مما ينبغي على المسلم أن يسأل العلماء. ابن عباس سئل كيف نلت هذا العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول. بسأل وزي ما بقول لك أهلنا بسأل ما بتوه نفس الشيء بسأل من العلم بالقلب ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، يسير على نهجهم كما قال سبحانه وتعالى في سورة لقمان: واتبع سبيل من أناب إلي. فأمرنا باتباع سبيل التائبين إليه سبحانه وتعالى، ده الطريق الذي يوصلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. مفلسون معناها الذين ضيعوا أعمارهم فيما لا طائل من ورائه. العمر هذا هو يعني رأس مال الإنسان، لو أضاعه لا يستفيد من شيء يرضاه. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يفنيه فيما يعود عليه بفائدة، إما في الدنيا أو في الدين. فلا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون. كثير من الناس مرات قال يقول لك والله يا أخي نحن أفضل من غيرنا، يعني كويس، تقول لي زي منو يعني، من أبو بكر الصديق، ها، يقول لك لا لا ما للدرجة دي يعني، مش كده؟ طيب ها خالد بن الوليد، لا ما تمشي بعيد كده، من منو؟ المقارنة يا إخواني والقيامة مش بين الحسن والسيء، يعني الإنسان مش يقارن بين أنه هو يقول لك أنا أحسن منه يعني من ترامب، أيوة أحسن منه لو ذاك كافر وأنا مسلم. المقارنة بين الحسن والأحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكن مش ما يوجد أصلا قاسم مشترك بين السيء وحسن عشان تقارن بين السيء وحسن. فقارن دائما بين أنك أنت لما تقول والله يا أخي أنا شوية أحسن من واحد يكون شوية هو يتوفر فيه هذا الوصف أنه شخص حسن يعني. فلا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك. هذه مقدمة سلوكية كما سمعنا ورأينا، وهي نافعة ومفيدة، ودخل بعد ذلك عليه رحمة الله ما يتعلق بأحكام الطهارة، فدخلنا إن شاء الله الدرس اللي جاي. أسأل الله جل وعلا بكرم منه أن يوفقنا ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.